بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان ماذا تعرف عن الجن؟ وهذا الموضوع تكلم فيه من مشايخنا غير واحد، وتكلم فيه من أهل العلم أكثر من واحد. لماذا نتكلم عن الجن في هذه الليلة المباركة؟ لأننا في زمن لا نكاد يمر علينا درس من الدروس إلا وتأتي إلينا جملة من الأسئلة، هذه عليها شيطان متلبسها في حالة عشق، وهذه مسحورة، وهذه ممسوسة، وهذه ملبوسة. لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا ونسمع فيه عن رجل أو امرأة عليها عفريت، وكأن شياطين الدنيا جميعا قد اجتمعوا على شعب مصر وعلى أهل مصر دون سائر الشعوب والبلاد. ظاهرة، صارت ظاهرة، وسببها الأصيل جهل الناس بالقرآن وبالسنة، الجهل. ثم من أسباب تفشي هذه الظاهرة بعض من لا خلاق لهم الذين تحولوا إلى تجار يمتصون في دماء الناس بزعم أنهم يعالجونك من الجن، فيه متقي وفيهم الكذاب الشقي. مع الأسف كم من واحد منهم تربح وصار في حالة أفضل بكثير مما كان عليه بسبب التجارة في هذه الناحية. ماذا تعرف عن الجن؟ الجن مخلوق من مخلوقات الله، جزء من الغيب الذي يجب أن نؤمن به. فالله وصف المؤمنين في صدر سورة البقرة بقوله يؤمنون بالغيب، الغيب، الملائكة غيب، الجن غيب، العرش غيب، الكرسي غيب، الجنة، النار، العرش، اللوح المحفوظ، القلم، كل الأنبياء بالنسبة لنا غيب لم نراهم. يبقى الجن مخلوق من مخلوقات الله. القرآن تكلم عن الجن وما أخفى حقيقتهم، بل عندنا سورة في القرآن اسمها سورة الجن. طيب هناك عدة أسئلة تحتاج إلى إجابة. السؤال الأول وعد ورايا، لماذا سمي هذا العالم بالجن، عالم الجن؟ الجواب، كلمة الجن معناها في اللغة كل ما استطر وغاب، يبقى جن لأنه عالم خفي. لا سبيل لي ولا لك أن نرى جنيا على الهيئة التي خلقه الله عليه، نعم يمكنك أن تراه لو تلبس في صورة غير الصورة التي خلق عليها، إنما الهيئة التي خلق عليها مش ممكن هنقدر نشوفه. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. جن لنخفي، ألا ترانا كعرب نسمي الطفل ما دام في بطن أمه لم يخرج إلى دنيانا بلفظة جنين؟ ليه جنين؟ لأنه مستخبي مستور في باطن الأم. ألا ترى أن الله سمى دار الكرامة التي أعدها للمؤمنين في الآخرة بالجنة؟ ليه جنة؟ لأنها دار الستر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ألا ترانا كعرب مطلق على البستان المحفوف بالأشجار، المحفوف بالأشجار العالية. جنة مش أي بستان اسمه جنة يكون محفوف بأشجار عالية، بحيث الذي في خارجه لا يرى الذي في داخله. يبقى سموا باسم الجن لأنهم عالم مستتر، عالم غاب عن أنظارنا، لا يمكن أن نراهم على الهيئة التي خلقوا عليها بهذه الأعين. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. السؤال الثاني: ومما خلق الجان؟ أصل خلقة الجن من النار، من أي نار؟ وخلق الجان من مارج من نار. ما هو المارج؟ المارج هو اللهب المختلط بالدخان، أعلى اللهب اسمه مارج. يبقى الجن خلق من اللهب المختلط بالدخان، هذا بنص القرآن وبنص السنة. روى مسلم في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ربنا وصف خلق آدم في القرآن: تراب تحول إلى طين بعدما اختلط بالماء، ترك فترة صار حمأ طين منتن الرائحة، اشتد فصار صلصال كالفخار، ثم نفخت فيه الروح بعده. يبقى الجن مخلوقين من ايه؟ من نار، بنص القرآن وبنص السنة. السؤال الثالث: أبو الجن إبليس أصله من الملائكة؟ لا، إبليس جني من يومه وهو عفريت ابن عفريتة، احنا ما غلطناش، قال عفريت من الجن فهو عفريت من يومه عفريت. أمال كيف ترد على قول الله عز وجل، أو نفهم قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه آية عامة، آية الكهف تخصص وتبين. آية الكهف بتقول إيه؟ من أولها، من أولها، ما تجيليش العجز. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. خلاص ففسق عن أمر ربه. هذه واحد. اثنين، الملك لا يمكن أن يعصى أبدا، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وإبليس عصى، مش ملك، مش ممكن يكون ملك. ثلاثة، إبليس لما رد أمر الله وتفاخر قال إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب من اللي اتخلق من النار من خلق الله؟ وخلق الجنة من مارج من نار. لو كان ملك كان قال خلقتني من نور، يبقى الإبليس كان أصله إيه؟ جن، أبو الجن. السؤال الرابع، هل في الجن ذكور وإناث؟ وهل يتزوجون كما يتزوج الإنس؟ الجن فيهم ذكور وإناث؟ ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري من سنة النبي التي تعلمناها عند دخول الخلاء نقولها، هي ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. شوف معنى الحديث، الخبث هم مين؟ ذكور الجن، والخبائث اناث الجن. يبقى في ذكور وفي اناث. طب وعندهم القدرة على التزاوج؟ طبعا، طالما الذكور وإناث يبقى في تزاوج. والدليل في سورة الرحمن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ما هو الطمث؟ الطمث لغة يطلق على الحيض، من أسامي الحيض الطمث. طب ليه ربنا سمى جماع الرجل لامرأته في الجنة بطمث؟ لأنه جماع مختلط بدم، لأنها بكرة على طول، مش كده ولا ايه؟ كلما جامعتها تجدها بكر، ولو جامعتها 100,000,000,000,000,000 مرة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. لمين بقى؟ اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين واجعلنا من السابقين. سبحان الله، أنشأناهن إنشاء. طيب إذا فيهم ذكور وإناث وبيتجوزوا؟ والله. وبيخلفوا؟ طبعا. الفخر الرازي في تفسيره ذكر قول شاذ جدا قاله البعض، يقولون إن الشياطين لا تتزوج. طب ليهم ذرية؟ قالوا نعم. كيف ده؟ قالوا خلق الله لإبليس فرجا في فخذه الأيسر وعضو تذكير في فخذه الأيمن، فهو ينكح هذا بهذا ثم يبيض في كل يوم بيضة يخرج منها 70 شيطان. يا سلام، إبليس بيبيض. طب جبتوها منين دي؟ قالوا ألم تسمعوا قول النبي عن الأسواق، شر بقاع الأرض الأسواق، ثم قال النبي فإن الشيطان باض فيه وفرخ. أهو النبي قال الشيطان باض في السوق وفرخ. المراد مش ظاهر الكلام، باض وفرخ يعني الشيطان وأتباعه يكثرون في الأسواق. مش معنى ده انه بيبيض؟ ايوة، الشيطان دي زوجة، وكل شيطان بيتزوج شيطانة، والجن المؤمن بيتزوج جنية مؤمنة، ولهم ذرية. ما الدليل؟ ذهب رجل الى الشعبي العالم الكبير، قال يا إمام، هل الشيطان يتزوج؟ إبليس له زوجة؟ فضحك الشعبي وقال: هذا عرس لم أدعى إليه. والله يا ابني إبليس ما عزمنيش على فرحه، يعني هو عايز يدي فركة أذن للسائل. اسأل عن اللي بيفيدك، بلاش الأسئلة الافتراضية. انت مالك ليه عروسة ولا اتجوز ولا طلق؟ سؤال مش مهم. فلما ولى الرجل قال الشعبي تعالى: نعم، إن للشيطان زوجة وله ذرية وأولاد. قال: من أين جئت بها؟ شوف طالب العلم اللي بيلزم أستاذه بالدليل. قال: من سورة الكهف. قال الله عز وجل، حد يعرف يجيب الآية؟ أفتتخذونه وذريته لذرية إيه؟ أولياء من دوني وهم لكم عدو. ها؟ بئس للظالمين بدل. يبقى الشيطان في ذكور وإناث، وفي إيه؟ تزاوج، وفي عيال. صلوا على رسول الله. السؤال الجاي ده رقم كم؟ خمسة. خمسة: هل الجن يأكلون ويشربون؟ ها؟ أي نعم، يأكلون ويشربون. بيأكلوا إيه؟ طبعا بقى إحنا الأطفال عندنا مربينهم على الرعب، وده مرض. إحنا أمرضنا عيالنا بإيدينا. الشيطان هيطلع لك، الشيطان ده ليه ضوافر نحاس واسنان حديد وليه قرون وليه شعر كده كالإبر، وبيأكل الدم وبيأكل الجثث. العيل يطلق خياله، يصور له خياله أبشع صورة، النور يقطع عليه يصورة، حد يقول له بغ يسخسخ. احنا اللي عملنا كده في عيالنا. النهاردة كل بيت في عيل متعفرط، مع ان الجن ده مخلوق يعني سهل قوي انك تقهره، وهو بيخاف منك اكتر ما انت بتخاف منه. بس احنا اللي خيبنا عيالنا. صلوا على رسول الله. هل الجن يأكلون ويشربون؟ بيأكلوا ايه؟ كما يأكل الانس، زيك بالضبط. يعني عفاريت مصر الجديدة بتاكل كباب وكافيار، عفاريت الويل والزاوية الحمراء بيأكلوا ايه؟ فول. وتلاقي عفاريت تنح، تقعد ترقي في الولا ما يمشيش ابدا، تنح. صلوا على رسول الله. بيأكلوا من اكلنا؟ ما الدليل؟ دليل ما رواه البخاري، حديث كلكم حافظينه احسن مني، حديث ابو هريرة عندما استعمله النبي على الصدقة يحرس بيت المال، وكان في بيت المال غلال لعلها زكاة الزروع او لعلها زكاة الفطر، في غلال. في ليلة سيدنا ابو هريرة وجد رجلا يحث الغلال بيسرق، فقبض عليه قال له: تسرق؟ والله لا أرفعنك إلى رسول الله. فبكى وقال: كبير وزو عيال وأرهقني الفقر، اتركني ولن أعود. سيدنا أبو هريرة رحيم جدا فترك. فلما أصبح النبي قال لأبو هريرة، قبل ما أبو هريرة يقول للنبي، قال: ماذا فعلت بأسيرك البارحة؟ قال له: قال لي حرمت. قال له: كذب وسيعود. ومن الموضوع ده اتكرر ثلاث ايام، لحد ثالث يوم قال له: سيبني واقول لك معلومة تفيدك، اقرأ آية الكرسي وهنرجع للحديث ده. لكن الشاهد انه كان بيسرق ايه؟ من اكل الانس. عشان ايه؟ بلاش الحديث ده. حديث ابو هريرة الاخر الذي رواه البخاري وهو اوضح، يقول ابو هريرة: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت في اثره احمل ادواه، يحمل الاناء بتاع الوضوء. النبي في سفر، فقام ساب الصحابة ومشي في وشه كده. ابو هريرة مشي وراه شايل الاناء عشان النبي يستنجى ويتوضى. فالتفت النبي وقال: من؟ قال: أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، يعني أزيل بها القذر، أستجمر يعني، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. ما هو الروث؟ بعر الدواب. هات لي حجر، هات لي خشب، أي حاجة إلا العظم والروث. فعل أبو هريرة. وبعد ما النبي استجمر وتوضأ، أبو هريرة قال: فلما قضى حاجته قام يمشي ومشيت معه، وقلت: لماذا قلت لي لا تأتني بعظم ولا روث؟ ألي بقى؟ قال: إنها طعام إخوانكم من الجن. خد بالك، طالما قال إخوانكم يبقى الجن الكافر ولا المؤمن؟ المؤمن. إنها طعام إخوانكم من الجن، وإنه قد أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فقلت لهم: لكم في كل عظم ذكر عليه اسم الله أن يرجع أوفر ما كان لحما، ولكم في كل روثة علف لدوابكم. صليتوا على رسول الله. ولذلك لما بنيجي نذبح بنقول ايه؟ بسم الله. لما انت تاكل وقبل ما تاكل قلت بسم الله ورميت العظم، يجي اخوك الجن المؤمن يمسك العظمة. والحديث عند البخاري صحيح سلسلته من ذهب، يجي اخوك الجن يمسك العظمة يقول بسم الله، تخيل، ترجع اوفر ما كانت لحما. سبحان الله، ترجع تاني. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بقول الجن بياكلوا بلاش يعني. فانا بقول الجماعة، في جماعة عندنا غويين مصمصوا العظم، فيا كتيبة المصمصة ارحموا اخوانكم من الجن. قال تركي الفرخة، سيب العظمة يعني نحتها. يجي اخوك يقول بسم الله، يجي اخوك يقول بسم الله، ترجع زي ما كانت. وعلى في الدواب بتاعتنا ترجع، روث الدواب ترجع على لدواب الجن. الله، هم الجن ليهم دواب يركبوا خيول؟ اه طبعا. قال الله عز وجل: واجلب عليهم بخيلك ورجلك. مش كده الاخ يقول لي: طب والجن الكافر؟ الجن الكافر بياكلوا على افه اللي ما بيقولوش بسم الله عندما يهمون بالاكل. صلوا على رسول الله. يبقى الجن بياكل نفس اكلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تاكلوا بشمالكم فان الشياطين ياكلون بشمالهم. ياكلونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يحضر أحدكم في كل أمره وعند طعامه. خد بالك، فإذا وقعت من يد أحدكم لقمة فليأخذها وليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وعد تقول لي: من أسيبها بلا أسبوع في مكان. كلها إزاي؟ حيث شاء الله. كل، ايوه كل، فاللقمة زي ما هي، كل رغم انفك. لان اللي قال كده مين؟ النبي محمد. طريقة اكله ازاي دي قضية تانية، مش كده ولا ايه؟ روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل اذا دخل بيته فذكر الله يقول الشيطان لمن معه: لا مبيت لكم هنا. وإذا ذكر الله عند تناول طعامه يقول الشيطان: ولا عشاء لكم هنا. يعني في ناس بتعزم الشيطان على العشاء ويضيفه في بيته. اي والله، يخش البيت ما بيقولش بسم الله، ها؟ ما بيقولش السلام عليكم ورحمة الله. هو واد يعني شايف نفسه، بيخش يقول بنصوار، بنجور، جوتي نخ، اي حاجة، ها؟ يا راجل قول السلام عليكم ورحمة الله، قل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. قول اي ذكر، لو ما قالش الشياطين تدخل، الاكل اتحط بقى بيقولش بسم الله. وهو كمان شايف نفسه واد اتيكيت بياكل بالشمال، السكينة في اليمين يقطع بيه وياكل زي الشيطان بالشمال كده، شيطان. ده النبي قال لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكله بشماله، كل بيمينك زي ما النبي محمد علمه. طب واحد أشول يجتهد أن يأكل بيمينه، واللي مش عارف، لو قلت لك خد 100 جنيه واوعى تاخد إلا بيمينك، هيمدلي الشمال برضه؟ ها؟ على طول هيخسر. طب ما تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوا على رسول الله. نعم، إنما بقى إذا دخلت بسم الله، جيت تأكل بسم الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء لكم. روى أبو داود، الحديث ده جميل جدا، روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يذكر اسم الله. لما يجي ناكل نقول ايه؟ بسم الله فقط، مش بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هتخطب لنا الجمعة؟ بسم الله بس، بسم الله الرحمن الرحيم تكمل عند قراءة القرآن، او في صدر درس علم هتكتبه، او خطبة، او جواب، انما عند الاكل يبقى بسم الله. رأى النبي رجلا يأكل ولم يذكر اسم الله حتى لم يبقى إلا لقمة. وبيأكل مثلا طبق فول، خلص 7 ترغفة وفضل لقمة، آخر لقمة رفعها إلى فيه، تذكر مع آخر لقمة رفعها إلى فيه خلاص، فقال بسم الله في أوله وآخره، فضحك رسول الله وقال لقد تقي الشيطان كل ما أكل. يبقى السنة ايه؟ تقول بسم الله. نسيت تقول بسم الله في أوله وآخره. كل هذه أحاديث ذكرناها لندندن في الرد على سؤال هل الجن يأكلون ولا لا يأكلون؟ يأكلون ويشربون. بيأكلوا ايه؟ زي اللي انتوا بتاكلوه. صلوا على رسول الله. طب الجن شكله ايه؟ الله اعلم. اوصف لك حاجة ما شفتهاش، بس هو ليه عين، لان ربنا قال انه يراكم هو وقبيله، يرى اذا في عين، وله اذن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، وله لسان ولعاب، لان النبي تفلت عليه عفريت من الجن ليقطع عليه الصلاة، فقبض على عنقه قال حتى وجدت برد لسانه على يدي، بلسان وريل له لعاب. دي اوصف. وله عضو تذكير انه بينكح، وان كان انثى بعضو تأنيث، وله معدة انه بياكل يبقى فيه هضم. طب شكله بالضبط ايه؟ الله اعلم. صلوا على رسول الله. طب الجن دينه ايه؟ هل للجن عقيدة؟ طبعا. وهل لهم رسل وانبياء؟ طبعا طبعا. الجن كالانس تماما، امة مكلفة خلقت لنفس الغاية التي خلقنا لها. قال الله عز وجل، قولوا معايا بقى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. أمة مكلفة بالصلاة والصيام والحج والزكاة، نفس التكاليف، خلقت لعبادة الله بنص القرآن. ولهم جنة ونار، الصالح إلى الجنة والطالح إلى النار، الدليل على أن الجن المؤمن سيدخل الجنة قول الله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طب والنار؟ اسمع: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يبقى ليهم جنة ونار وهم مكلفة زينا بالتمام. ديانتهم ايه؟ زي البشر. في الجن يهود وفي نصارى وفي بوذيون ولعل فيهم عباد بقر وفي مالهمش ملة وفيهم صالحون وفيهم قاسطون يعني ظالمون. ده هم نفسهم قالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة ملل ونحل. مش كده؟ طيب في جن مسلم؟ اه طبعا في جن مسلم. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد. كمل. فآمنا به. في جن مسلم يبقى اخوك في الله عفرخوش اسمه كده مثلا. صلوا على رسول الله. السؤال الجاي رقم كام؟ 7. اقعد حمرقه. 7 ولا 8؟ زي بعض. 7 خليها عليا. طب الجن الكافر هيدخل النار؟ اي نعم بنص القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. كيف تقول ان الجن خلق من النار وسيعذب بالنار؟ الجواب هين وبسيط. وهل نار الآخرة كنار الدنيا؟ يا رجل ده النبي قال: إن الله أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت. ما بالك بنار أوقد الجبار عليها 3000 سنة سوداء مظلمة الآن. اللهم سلم سلم. نار الآخرة النبي قال تعدل نار الدنيا 70 مرة. عارف يعني ايه نار الدنيا؟ اجمع كل نيران الدنيا، هات الشموس وهات النجوم وهات البترول وهات الكهرباء وهات القنابل والصواريخ، اجمع نيران نيران نيران من لحظة ان خلق ربنا الدنيا الى ان يفنيه، تلاقي جهنم قدها 70 مرة. نار، بس اي نار؟ الامام ابو حنيفة الملاحدة سألوه نفس السؤال: كيف ربنا خلق الشيطان من نار ويعذبه بالنار؟ قال: هرد عليكم بس رد عملي. قالوا: اتفضل. قال: انتم مخلوقين من ايه؟ قالوا: من طين صلصال. قال: طيب. راح ماسك قطعة طين لبن، عارف الطوب اللبن بتاع الفلاحين ده، خد حتة صغيرة كده ودب في دماغ كبيرهم، الدم فار وكادوا ان يفتكوا به. قال: هذا هو الجواب، خلقت من الطين. يا ابني انت دماغك وجعك؟ انت فادي لدماغك اتعورت وجعك؟ قال: اي نعم. قال: خلقت من طين وتعذب بالطين. مش كده؟ ده انت ممكن تموت، اخبطك بقالب طوب ني اخلص عليك مع انك مخلوق منه. صلوا على رسول الله. فاي نار؟ اي نار؟ طيب هل السؤال ده الثامن بقى، هل في الجن رسل؟ الانس فيهم رسل، كم رسول وكم نبي ربنا بعتهم من الانس؟ اللي عندك في القرآن والسنة 25، لكن دول مش كل الرسل ولا كل الانبياء. ده بعض علماء السلف قالوا الرسل والانبياء 125,000 نبي ورسول، ورسلا قصصناهم عليك. ها، هما دول كل ربنا قصهم؟ مش كلهم. يا راجل ده ربك قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. طب الجن فيهم رسل؟ في رسل من الجن للجن. ما الدليل؟ اسمع الآية دي. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ مش كده ولا ايه؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ يبقى في رسل الجن جن ورسل الإنس إنس. ليه؟ عشان ينفع يبقى قدوة. أما يكون الرسول اللي جاي لك أنت ملك أو جني مش هينفع يبقى قدوة ولا أسوة. أقول لك إيه؟ غض بصرك، النظر للنساء الأجنبيات حرام. تقول لي يا عم أصل أنت ملك، هو أنت عندك شهوة؟ فما ينفعش يبقى قدوة. إنما القدوة تبقى مؤثرة إمتى؟ لما يبقى زيك شحم ولحم وجلد وعظم ونفس الشهوات، وهذب بطاعته لله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صلوا عليه. كل رسل الجن من الجن وكل رسل الإنس من الإنس إلا رسول واحد النبي محمد، ده بقى للكل. وما أرسلناك إلا رحمة. شوف العالمين دي جن، وذلك قالوا وفد جني نصيبين وأسلموا على أيديه وقولوا في وادي نخلة أثناء عودته من الطائف وسمع منهم وكلمهم وقالوا نأكل إيه الحرام والحلال في الأكل، مش قال لقد جاءني وفد جني نصيبين؟ كلموا النبي وسألوني الزاد. النبي محمد بس اللي كان رسول للإنس وإيه والجن. طيب السؤال التاسع: هل الجن يعلمون الغيب؟ ها؟ ده لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعرف الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله. تقول لي في دليل على كده؟ أقول لك قرآن وسنة وعقل. سيدنا سليمان اللي ربنا سخر له الجن لما مات طلب من الله ألا يكشف أمر موته لغاية عشان الناس تعرف إن الجن ما يعرفوش الغيب، وكمان ما يعرفوش بعض الحقائق اللي بقت في الماضي. لما مات جلس على عرشه متكئ على منسأته، ها قد ايه؟ اللي يقول لك شهر، اللي يقول لك 40 يوم، اللي يقول لك سنة. من اهل العلم من قال هذا، لحد ما دابت الارض اخذت تنخر في العصا العكاز فثاقل عليها فخر يعني سقط. القرآن يقول ايه بقى؟ فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته، فلما خر سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ده مات يعني بقى في خبر كان ماضي، كانوا جهلة ببعض حقائق الماضي يبقى يعرفوا المستقبل. تقولي ازاي يا عم الشيخ؟ انا اعرف واحد قريبي اتسرق منه 1000 جنيه، جاب واحد فتح له المندل وجبنا الحرام وجبنا الفلوس. فعلا بيحصل اهو، عرفوا ولا ما عرفوش؟ اقول لك بس افهم يا حبيبي واحدة واحدة. الغيب 3 انواع: غيب ماضي وغيب حاضر وغيب مستقبل. انت مصحصح الكلام ده غالي قوي. في غيب ماضي، حاجة حصلت من 100 سنة من 1000 سنة ما نعرفهاش، يبقى غيب بالنسبة لنا. في غيب حاضر، ايوه انت قاعد دلوقتي قدامي عارف ابنك بيعمل ايه دلوقتي في اللحظة دي؟ مش عارف. ده غيب، غيب حاضر. عارف بعد ثانية هيحصل ايه؟ لا ده غيب ايه؟ مستقبل. خد بالك بقى، ممكن نعرف غيب الماضي والحاضر، لكن يستحيل ان تعرف غيب المستقبل الا من خلال مين؟ من خلال الله. غيب ماضي اقرأ في الكتب، اجيب كتب التاريخ هعرف من 1000 سنة حصل ايه. هنتكلم عن قصة سيدنا نوح، او ميت بقاله اكتر من 10,000 سنة، وادم ماضي عرفناه منين؟ من خلال القرآن، القراءة في كتب العلم. وغيب الحاضر ممكن دلوقتي انا في المسجد واعرف اللي في الدور الثاني بيعملوا ايه. احط جهاز كمبيوتر فوق وشاشة قدامي عندي وكاميرا فوق واتفرج، ممكن. ها لكن تعرف هيحصل بعد ثانية ايه؟ لنا ولا انت ولا جد ابويا كمان صليتوا على رسول الله. فالواد بتاع المندل ده جاب الفلوس اللي اتسرقت، ده غيب ايه؟ ماضي. القصة ايه؟ قصة انه مسخر جن، مش مسخره، ده هو بيخدم جن، شيطان. هو الشيطان هينفعك الا اذا كفرت. قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فبيخدموا، فاللي معاه بيسأل الشياطين في هذا المكان يوم كذا رأيتم كذا، وده يسأل ده وده يسأل ده، فممكن أن يتوصل بهذه الطريقة. تقول له بيعرف، الله أكبر. أول ما دخلت عليه قال لي: خش يا حسن يا ابن فكيها. الله أكبر، عرف اسمه منين؟ انت امبارح اتخانقت مع زوجتك، واول امبارح نيمتك في الشارع. ياه، تقول له بلاش بس كفايه بقى تبص في الحجاب هتفضحنا. بيعرف. يعني انا بقول لك بقى، اقول له قول لي بعد دقيقه هيحصل ايه. مش بيعرف هيقدر يرد؟ هيبقى فبهت الذي كفر. محدش بيعرف الغيب الا مين؟ الا الله. صلوا على رسول الله. السؤال الجاي رقم 10: هل يستطيع الجن الكافر ان يلحق اذى بالانسان؟ وما هي حدود قدرات الجن؟ الجن قوي؟ مخلوق قوي ولا ضعيف؟ بعض اهل العلم قالوا الجن والشيطان لا قدرة لهم ولا قوة، ومع احترامي هذا كلام غير صحيح. الجن مخلوق قوي، اقوى منك بكثير، بدليل ان سيدنا سليمان كان بيسخرهم: هذا بناء وهذا غوار. صح، كانوا بيبنوا له القلاع الضخمه ويعبدوا الشوارع ويغوصوا في المحيطات وياتون باليواقيت والنفائس. قوه، بلاش دي. لما سيدنا سليمان احتاج يجيب عرش بلقيس وعقد المجلس، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك هذا، واني عليه لقوي امين. ايه رايك؟ سيدنا سليمان قاعد في فلسطين وعرش بلقيس فين؟ في اليمن. ما هو سبق: وجئتك من سبأ بنبأ. ها؟ العفريت قال له قبل ما تقوم الجلسة دي 5 دقايق، ربع ساعة، ساعة قبل ما تقوم رفعت الجلسة هيكون عرش بلقيس عندك. ده ولا طيارة الشبح عقبال ما يطير من فلسطين ويوصل اليمن وينزل في الممر ويركن ويشحن ويشون ويطلع، ده أسرع من الشبح. تاخد واحدة كمان، شوف بقى الأكبر. ده موضوع تاني، ده ما تفرعش. قالوا عفريت آخر كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. وقال بعضهم بل هو سليمان نفسه. مش معقول واحد من أتباع سيدنا سليمان يعرف اسم الله الأعظم وسليمان نفسه مش عارف. ده موضوع مش عايزين نفرع، احنا بنعمل سلسلة اسمها قصص الانبياء قريبا اكون بين ايديكم ان شاء الله، فيها قصة سليمان ساعة ونص بنتكلم. صلوا على رسول الله. ايه المهم، طيب مما يدلل على قوة الجن انهم كانوا بيطلعوا لحد السماء الاولى، يطير يوصل السماء الاولى. يعني احنا النهاردة عندنا رواد الفضاء. ايه رواد الفضاء؟ ناس بتلعب في المساحة اللي بين السماء والارض، صح؟ الفضاء دول عدوا وصلوا السماء الاولى فعلا، وكانوا بيتصنطوا، صح؟ لحد ما النبي بعث وربنا بقى يرسل عليهم شهب، وقالوا كده والقرآن سجل هذا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهب. شوف القوة يطير لحد فين. فتقول لي الشيطان ضعيف ما عندوش قوة؟ لا، قوي، الجن قوي، بس خد بالك مع هذه القوة التي تفوقك بآلاف المرات لا يستطيع أن يقهر مؤمن، لأنك بتحتمي بمين بقى؟ بالله. وربنا قال لكبير الأبالسة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أمال هو بيلعب بمين كما يلعب الصبية بالكرة؟ بالكفرة. قال الله ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ولذلك لما جه الشيطان النبي بيصلي صلاة الفجر فتكعكع وتقدم بعد الصلاة، سئل في هذا قال تفلت علي عفريت من الجن يريد أن يحرق علي وجهي ويقطع علي صلاة، فأمسكت بخناقه حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته في سارية عمود من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. النبي قهره مسكه، تقول ده النبي، وابو هريرة ما هو مسكه برضه، مش النبي كان بيقول له ماذا صنعت بأسيرك البارحة؟ وعمر بن الخطاب النبي قال له والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. وعند ابن القيم في كتاب الداء والدواء قال تمر الجن فيرون جنيا مصروعا، اللي هو عفريت نصورة. يقول الله من الذي صرعك؟ من اللي عفرت العفريت؟